بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصحبته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء لأخوات في الله للتناصح والتواصي بالحق والتوجيه والدعوة إلى الخير، وأسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركا، وأن يمن علينا بصلاح القلوب وصلاح الأعمال، وأن يعيدنا جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن، إنه سميع قريب. ثم أشكر القائمين على جمعية ثم أشكر القائمات على جمعية اليقظة على دعوتهن لي لهذا اللقاء، وللقاء ما يتيسر من الكلمات التي أرجو الله أن ينفع بها الجميع. وهذه المحاضرة عنوانها الأخلاق التي شرعها الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، فإن الله جل وعلا بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وأنزل كتابه الكريم يهدي للتي هي أقوم ويرشد الأمة إلى أسباب النجاة وطرق السعادة، ويبين لهم الأخلاق الكريمة وصفات الحميدة والأعمال الصالحة، وينهاهم عن سفاسف الأخلاق وسيئ الأعمال، كما قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران. ويقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ذات يوم: أيحب أحدكم أن يذهب إلى بطحان؟ يريد واجه في المدينة معروف، فيأتي بناقتين عظيمتين في غير إثم ولا قطيعة رحم. قالوا: كلنا يحب ذلك يا رسول الله. قال: لا أن يغدو. قال عليه الصلاة والسلام: لا أن يغدو أحدنا إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله خير له من نقتين عظيمتين، وثلاثا خير من ثلاث، وأربعا خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. والمقصود من هذا الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن والمؤمنة العناية بالقرآن الكريم تدبرا وتعقلا وتلاوة وعملا بذلك، لأن الله أنزل الكتاب العظيم لإرشاد الأمة وتوجيهها إلى الخير، وتعليمها ما ينفعها، وتحذيرها ما يضرها. فالمشروع لجميع المؤمنين والمؤمنات العناية بكتاب الله والاهتداء بكتاب الله والاكثار من تلاوته للعلم والعمل. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أفضل الرسل وهو خيرهم وخاتمهم، وقد دل الأمة على كل خير يعلمه لهم وأنذرهم كل شر يعلمه لهم، ليستقيموا على الطريق وليتنافسوا في الخيرات وليحذروا أسباب غضب الله وعقابه. ومن هذا قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاقهم والمؤمنات، هذه صفاتهم، هذه أعمالهم الطيبة. أيها الأخوات بالله، الواجب الإنصات والإصغاء، لأن المقصود الفائدة، لولا نقص الفائدة لم نحضر إلى هذا المكان. المقصود هو الفائدة والإنصات لذلك حتى تنتهي المحاضرة، ثم يكون بعد ذلك الجواب عن الأسئلة. فالله سبحانه بيّن لنا في هذه الآية من سورة التوبة، وهي قوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ويقول سبحانه في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا جزاؤهم على هذه الأعمال العظيمة. فالواجب على المؤمنين والمؤمنات جميعا أن يتخلقوا بالأخلاق التي وصفهم الله بها وأمرهم بها ووعدهم عليها الأجر العظيم والمغفرة والرحمة. وهذه الأخلاق التي سمعتم أولها في سورة براءة، أولها أنهم أولياء فيما بينهم، فالمؤمنون والمؤمنات أولياء فيما بينهم، يعني أحباء، ليسوا أعداء وليسوا متهاجرين ولا متشاحنين ولا يضر بعضهم بعضا ولا يعتدي بعضهم على بعض، بل هم أولياء متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، متواصلون بالحق والصبر عليه. هذه حالهم، هذا هو الواجب عليه. فكل واحد من المؤمنين والمؤمنات يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، لا يغتابه ولا يذكره بالسوء ولا ينم عليه ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يشهد عليه بالزور ولا يخون أمانته ولا يكذب عليه إلى غير ذلك. هكذا المؤمن والمؤمنة في معاملاته بما بينهم. فكل من رأى من نفسه شيئا يخالف ذلك هو نقص في إيمانه وضعف في إيمانه وسبب لغضب الله عليه. فالواجب على الجميع من المؤمن والمؤمنات هو التقيد بما شرع الله والاستقامة على ما أوجب الله من محبة المسلمين بعضهم لبعض وتعاونهم على البر والتقوى وتناصحهم، وأن يكون كل واحد حريصا على نفع أخيه، وهكذا كل واحدة حريصة على نفع أخيها في الله وأختها في الله. كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غائب، لا يخونه ولا يغشه ولا يكذب عليه ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، ولا يشهد عليه بالزور ولا يحلف عليه الأمانة الكاذبة. كل هذا يجب على المؤمنين والمؤمنات، وبهذا يستقيم إيمانهم، وبهذا يستحقون كرامة الله وإحسانه ومغفرته ودخول الجنة والنجاة من النار. ثم قال بعد ذلك: يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني مع محبتهم ما بينهم وولاتهم وتناصحهم هم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لا يسكتون. فالمؤمنة لا تسكت عن أختها بالله إذا رأتها على منكر، والمؤمن كذلك لا يسكت على أخيه بالله ولا على أخته بالله، بل ينكر المنكر. هكذا يجب على الجميع الذكور والإناث، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مع الذكور ومع الإناث جميعا، فهي تنكر المنكر على أخيها في الله وعلى أختها في الله، وهكذا المؤمن ينكر المنكر على أخيه في الله وعلى أخته في الله ويأمر بالمعروف. وتعلمون اليوم أننا في آخر زمان وفي غربة من الإسلام، قد انتشرت الشرور وكثر دعاة الباطل وقل دعاة الهدى، فالواجب على المؤمنات كما يجب على المؤمنين التواصي بالحق والتناصح والحذر من كل ما حرم الله عز وجل، والاستقامة على الحق الذي بعث الله به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك وطاعة الله ورسوله في كل شيء، وترك ما نهى الله عنه ورسوله في جميع الأوقات، وأهم شيء توحيد الله والإخلاص في الأعمال، كون العبد مخلصا لله في عمله يعبده وحده سبحانه وتعالى في دعائه وخوفه ورجائه وصلاته وصومه وسائر عباداته، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. هذا أهم شيء، إخلاص العبادة لله وحده، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وما عبده الناس من دون الله من أصنام أو أنبياء أو ملائكة أو غير ذلك هو معبود بالباطل، والعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى. أما الأنبياء حقهم محبتهم وطاعتهم واتباع ما جاءوا به، وهكذا حق المؤمنين محبتهم بالله والتعاون معهم على الخير والتعاون أيضا على ترك الشر. أما العبادة فهي حق الله وحده، فيجب الإخلاص لله في جميع العبادات مع اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به وتصديقه واتباع ما دعا إليه وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال الله سبحانه ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أعوذ بالله من ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إذا رسول الله من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ثم يلي هذا أمر الصلاة، والصلاة أمرها عظيم وهي عمود الإسلام، من أضاعها أضاع دينه ومن حفظها حفظ دينه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، ويقول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى والعصر وقوموا لله قانتين، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، ويقول سبحانه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. فالصلوات عمود الإسلام وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذه أركان الإسلام الخمس. فأعظمها الشهادتان توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، ثم يلي ذلك الصلوات الخمس والمحافظة عليها في أوقاتها، والمؤمن يؤديها في الجماعة في مساجد الله، والمؤمنة تؤديها في بيتها في أوقاتها بالخشوع والطمأنينة والعناية بالطهارة إلى غير ذلك، فالصلاة لها شأن عظيم. وكثير من الناس لا يعتني بها ولا يتممها، بل ينقرها نقرا، وربما ضيع الوقت وربما أساء الطهارة. الواجب إشباغ الوضوء والعناية بالطهارة ثم أداؤها في الوقت بالطمأنينة والإقبال عليها، الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر اثنتان، غير النواحي، هذه الفرائض يجب أن يحافظ عليها في أوقاتها، ويجب أن تؤدى بالطمأنينة والركود وقشوع آدم العجلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما ذكر الصلاة يوما عليه الصلاة والسلام عند أصحابه قال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبين بخلف. هؤلاء أربعة من عباد الكفر ومن صناديدهم، فمن ضيع الصلاة وترك حشر مع هؤلاء نعوذ بالله، مع فرعون عدو الله الذي قال أنا ربكم الأعلى، ومع وزيره هامان، ومع قارون الذي أهلكه الله بسبب كبره حتى خسف الله به الأرض، ومع أبي بن خلف هاجر أهل مكة الذي قتله الله يوم أحد. فعلينا جميعا ذكورا وإناثا أن نعنى بالصلاة، وأن نحرص عليها وأن نحافظ عليها. وكل واحدة ترى من أختها، من أمها، من عمتها، من خالتها، من جارتها، من زميلتها، ترى منها تساهلا بالصلاة تنصحها وتنكر عليها بالرفق وتأمرها بالمعروف، لأن الصلاة عمود الإسلام، فلا بد من العناية بها. لا تسكت، لأن الله قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فالواجب على كل المؤمنين والمؤمنات التناصح والإنكار المنكر والأمر بالمعروف. فمن رأى من أخته أو زوجته أو عمته أو بنته أو غير ذلك تساهلا بالصلاة أنكر عليها وعلمها وحرضها على المحافظة. وهكذا من رأت من النساء من أخواتها، من عماتها، من زميلاتها تساهلا تنصحها وتلاحظ ذلك وتجتهد في ذلك وتستمر في النصيحة والإنكار حتى تستقيم المرأة على الصلاة كما أمر الله. وهكذا الزكاة تواصي بأدائها، زكاة الحلي وغير الحلي، إذا بلغت الحلي النصاب الشرعي 11.5 جنيه من 20 مثقالا، ومقدار ذلك 11.5 جنيه من الجنيهات السعودية أو 92 غرام، فإنها تجب بها الزكاة في العلي من الذهب حتى تؤدى إلى مستحقيها. في كل 1025 ربع عشر هذه الزكاة يجب أن تؤدى إلى مستحقيها من الفقراء والمساكين. وهكذا صيام رمضان في وقته، المؤمن يعتني به والمؤمنة تعتني به حتى تكمله وتصونه عما حرم الله. وهكذا الحج، ليسر الله له الحج أداه كما أمر الله. هكذا بقية الأخلاق الدينية. فالمؤمنة تحفظ لسانها عما حرم الله من الكذب والسب والشتم والغيبة والنميمة، تحفظ جوارحها عن محارم الله، وعليها الحجاب عن الرجال الأجانب. وهكذا في الأسواق إذا دعت الحاجة إلى السوق تخرج مسترة متحجبة بعيدة عن الفتنة، تخرج مع بعض أخواتها متحجبات متسترات حريصات على البعد عن أسباب الفتنة، والخروج داخل فيه إلا عند الحاج، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. والتبرج إظهار المحاسن من وجه أو عنق أو قلادة أو قرط أو غير ذلك. والله يقول سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ويقول سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن آية. فالمؤمنة تحرص على الست والحجاب أينما كانت، ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة مع الست والحجاب. كثير من النساء في الأسواق يفتن الناس ويفتهن في تلك الأسواق، فالواجب الحذر. وهكذا في بيتها مع أخي زوجها ومع خادمها تكون حريصة بعيدة عن أسباب الفتنة. هكذا المؤمنة إنما كانت. ومن ذلك أيضا ما يتعلق بآلات الملاهي والأغاني، فالمؤمنة تحرص على السلامة من ذلك، لا تكون مستمعة للأغاني والملاهي فإنها لا يضر القلوب ويمرض القلوب. كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا استلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنه وقرا بشره بعذاب أليم. فقوله سبحانه: من الناس من يشتري لهو الحديث، هذا ذم وعيب لهم، وله الحديث والأغاني والملاهي. قال العلماء: له الحديث معناه الغنى وما يصحبه من آلات اللهو. قال عبد الله بن مسعود أحد الصحابة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزعف. فالواجب على الرجال والنساء الحذر من هذا البلاء الذي عمت به البلوى في وسائل الإعلام وفي أماكن كثيرة وفيما يسجل من الفيديو والأشرطة، هذا وقع في الناس كثيرا، فيجب الحذر من شر هذا والسلامة منه. وينبغي للمؤمنة والمؤمن كذلك أن يستغني عن هذا بسماع القرآن الكريم وسماع الأحاديث المفيدة من الإذاعة لعبد القرآن والتلفاز، يسمع ما ينفعه ويبتعد عما يضره. والتلفاز خطره كثير خطره كثير، فينبغي أن لا يسمع منه وأن لا يشاهد منه إلا ما ينفع. أما الأغاني والملاهي والمسلسلات الرديئة فيجب الحذر منها. وهكذا الإذاعة. ونوصيكم أيضا نوصيكم بالاستماع لإذاعة القرآن فإنها مفيدة. إذاعة القرآن نوصيكم بها خيرا. ونوصيكم أيضا بالاستماع إلى برنامج نوع الدرب، هذا برنامج مهيل جدا، فأوصيكم بالاستماع إلى كثيرا. الساعة 9:30 من إذاعة القرآن، وهكذا في برنامج نداء الإسلام يدعى منه أيضا. فأنا أوصيكم بالعناية بهذا البرنامج نور على الدرب، لأنه مفيد ونافع وفيه فتاوى من سائر البلدان مهمة. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا ما يتعلق بالأزواج وحق الزوج وحق الأولاد والبيت، فأوصيكن جميعا بالعناية بحق الزوج والسمع والطاعة له المعروف وعدم الخروج من البيت إلا بإذنه والتعاون معه على الخير. ونصيحة: إذا كان مقصرا في الصلاة أو في سماع الملاهي والأغاني ينصح بالرفق والحكمة والكلام الطيب، وتكون المرأة خيرا مساعد لها على الخير وخيرا ناصح له، لقوله تعالى في هذه الآية: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فالزوجة لا تحقر نفسها عن نصيحة زوجها وولدها وأخيها وأبيها وعمها وأخواتها ونحو ذلك، تنصح. وإذا رأت من زوجها تقصيرا في طاعة الله في الصلاة أو يتعاطى بعض المسكرات تنصحه وتستمر في ذلك وتوجهه إلى الخير بالكلام الطيب بأسلوب الحسن. وهكذا تطلب من أقاربه الكبار وأقاربه الطيبين، تطلب من ينصحوه وأن يوجهه إلى الخير حتى تكون عونا له على طاعة الله ورسوله. ثم قال بعد ذلك: ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. سبق أن إقامة الصلاة من أهم المهمات ويحفظ الفرائض، هكذا أداء الزكاة. ثم قال سبحانه: ويطيعون الله ورسوله، يعني في كل شيء. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات طاعة الله ورسوله في جميع الأمور، والحذر مما نهى الله عنه ورسوله في جميع الأمور. وهذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. ثم قال الله سبحانه بعد ذلك: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك والفوز العظيم. هذا جزاء المؤمنين والمؤمنات، إذا استقاموا على دين الله وأدوا حقه سبحانه هذا جزاؤه الجنة والكرامة. وتعلمون أن ينبغي أن تعلم جميعا أن هذه الدار ليست دار إقامة وليست دار خلد ولكنها دار ابتلاء ودار امتحان ودار عمل ودار زراعة للآخرة. الواجب أن تعمر بطاعة الله ورسوله وأن يحذر شرها وأن لا يغتر الإنسان بزينتها وشهواتها بل يعمل لآخرته ويجتهد بطاعة الله ورسوله والإعداد للقاء الله. يقول الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذا جزاء من استقام. المؤمن يقول ويستقيم والمؤمن كذلك يقول ربي الله وإلهي الله ومعبودي سبحانه وتعالى ويستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى ترك ما نهى الله عنه ورسوله حتى يتربى حتى يموت ويستعين بنعم الله على طاعة الله يستعين بأعطاه الله من النعم والخيرات يستعين بها على طاعة الله ورسوله وعلى تشجيع الخير على الخير وعلى مواساة الفقير والمسكين وعلى إقامة المشاريع الخيرية من تعمير المساجد والمدارس الإسلامية ونحو ذلك كل هذا من شكر الله سبحانه وتعالى. ومما ينبغي التنبيه عليه أيضا الإكثار من ذكر الله واستغفاره الإكثار من ذكر الله فإنه يؤثر كثيرا في صلاح القلوب وغفر للذنوب فذكر الله عز وجل من أسباب صلاح القلب وسلامته ومن أسباب طرد الشيطان ومن أسباب السلامة من سائر المعاصي. فذكر الله سبب حياة القلوب ونجاتها كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق المفردون. قيل يا رسول ما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرة. فوصف النبي بكثرة ذكر الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام أحبك إلى الله أربعة أحبك إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله. ويقول عليه الصلاة والسلام الباقيات الصالحة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ينبغي اكثر من هذا. ويقول عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن اعتق 4 أوس من ولد إسماعيل. ويقول صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 لقاءات يعني يعتقها وكتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان في حل من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسك. ولم يأتي أحد بأخطر مما جاء به إلا رجل عمل أكثر من عمله. وهكذا الوصية بالتوبة والاستغفار سيحاسب نفسه يتوب إلى الله من ذنوبه يستغفر كثيرا لأن الإنسان خطأ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. فأوصيكن بكثرة الاستغفار والتوبة لزوم التوبة من سائر الذنوب والاستغفار منها رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي ذنوبي كلها أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. يكثر من الاستغفار فإنه ختام العمل. ويقول جل وعلا وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول سبحانه واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يهدينا جميعا صراطا مستقيما وأن يوفقنا لما يرضيه ويقرب لديه وأن يعيننا وسائر المسلمين من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لكل ما فيه رضا ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يوفق ولاتنا في هذه البلاد لكل ما فيه صلاح الأمة ونجاتها ولكل ما فيه حسن الإسلام وظهوره وإعلاء كلمته. إنه جل وعلا رواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أنا زوجة في أبناء وزوج يتعاطى الحرام والمسلم ولا يصلي، علما بأن تارك الصلاة ملعون وجاره ملعون، فهل تكون زوجته ملعونة؟ أنا في حيرة من أمري، أخشى أن أقول الصلاة منه فيتشابه أبنائي، وعجزت عن إدراكه فقط، وكل لي عندما أحاول تقييمه أدعيه بالهداية، ما حكم حياتي معه بعد تقييمه؟ إذا كان الزوج لا يصلي فلا يجوز البقاء معه، فعليك أن تمتنعي منه وأنت أولى بأولادك، أو تنتقل إلى بيت أهلك مع أولادك، ولا حق له في الأولاد حتى يتوب الله عليه ويرجع إلى الصواب. وإذا كان يتعاطى المسكر فالأمر أسهل من ترك الصلاة، لأن ترك الصلاة كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أما سوء المسكر فهو معصية من المعاصي كبيرة من الكبائر وشره عظيم، ولكن ليس بكافر إذا لم يستحل ذلك. إذا كان يرى أنه عاصي ولم يستحل ذلك فإنه يكون عاصي وفاسق، ولكن لا يكون كافرا، ولا بأس بالبقاء معه لعل الله يهديه. أما ترك الصلاة فكفر وضلال وكفر أكبر، لا يجوز البقاء معه على أهل الحال، بل تمتنعين منه حتى لا يتصل بك ولا جامعك. وإذا أمكن الخروج إلى بيت أهلك مع أولادك فهو أسلم وأبعد عن الفتنة، مع الدعاء إلى في ظهر الغيب بالهداية في صلاتك وفي سائر الأوقات، تدعي في الهداية وتجتهدي مع أقاربك أن ينصحوه، ولا سيما أقاربه كبار، لعل الله يهدي في أسبابك وأسبابك. اللهم صل على النبي. لم يكن لها أي عائل ولو أريد على الله. نعم. تعرض شخصان لحادث مروري، سلم السائق بضغم الحالات الكثيرة ومعاناته من أثار الحادث. إيش؟ وتوفي الأخ. أعيد. تعرض شخصان لحادث مروري، فسلم السائق بضغم الحالات الكثيرة ومعاناته من أثار الحادث، وتوفي الآخر. قام الصائغ بدفع أذية لأهل المتوفي، فهل يتوجب عليه الصيام وما حكم جزاء يوم الصيام؟ عليه الكفارة إذا عتق رغبة مؤمنة، فإن لم يتيسر ذلك يصوم شهرين متتابعين، وأمره إلى الله سبحانه. وإذا كان مفتي ما تعمد أسباب الحادث لا شيء عليه، ولكن كفارة فيها حط للخطايا وتكفير للسيئات. أما إذا كان تعمد ذلك هذا أمره عظيم وخطره كبير إن شاء الله، لكن في الغالب أنه يكون في أسباب السرعة أو النعاس أو ما أشبه ذلك من الأسباب التي تسبب الحوادث. نعم. هل يجب عليه الصيام؟ يجب عليه الصيام إذا لم يتيسر له العتق. العتق مقدم، لأن الله جل وعلا قال: وما كان المؤمن ولا مؤمنة يقتل إلا خطأ، ومن كان المؤمن يقتل إلا خطأ، ثم قال: ومن قتل من الخطأ فتح رقبة أمه. فالرقابة مقدمة في الواجب الأول، فإن لم يجد صار شهرين متتابعين كما بين الله سبحانه. نعم. هل تجوز زكاة المال بالنسبة للأقارب كأبناء العم أو أبناء الأم أو الأخ؟ لا، إذا كانوا فقراء فيهم أفضل، أقارب الفقراء الزكاة فيهم أفضل، كإخوة والأخوات والأعمام والعمات، من العم من الخال من الخالة، إذا كانوا فقراء تصرف فيهم الزكاة وتكون صدقة وصلة. نحن نعلم أنه يجوز للرجل الزواج من أكثر من واحدة، ولكن في جمعية نسائية تأتي لنا حالات كثيرة بسبب الزواج بأكثر من واحدة بدون أن يكون للزوجة الأولى أي عيوب أو تقصير في حقوق الزوج أو الأسرة أو واجباتها الدينية، ومن نتيجته انحراف الأولاد أو تشتت الأسرة لعدم وجود الأب في كل الأوقات، وهذا ما يحدث في أكثر الأحيان لأن الرجل لا يستطيع دائما أن يعدل بوقته أو محبته، فما حكم ذلك؟ الله جل وعلا أباح تعدد، فسبحانه انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فان خفتم الا تعدلوا فواحده او ملكت ايمانكم ذلك ادنى الا تعولوا. هو مامور بالعدل، واذا استطاع ذلك جاز ان ينكح اثنتين او ثلاثه او اربعه. فلا ينبغي لها ان تحزن في ذلك، ولا ينبغي لها ان تشد في ذلك، وانما تطالب بالعداله بالكلام الطيب والاسلوب الحسن، لان كثير من النساء قد تعطلن وكثير من الشباب قد تعطل ايضا. فينبغي التعاون في هذا على الخير، والتعاون على تزويج الباقيات في البيوت وتزويج الشباب ولو بجمع اثنتين او ثلاث اذا عدل واستقام وجاهد نفسه في ذلك. اما يكون بعض الرجال يهمل ولا يعدل، هذا ليس بحجه بالنسبه للاخرين، يكون اثمه عليه. يقصر يكون الاثم عليه، لكن الذين لا يقصرون لا اثم عليهم. قد اعفوا جمعا كثيرا يكونوا يعفوا اربع نساء وينفق عليهن ويعفهن ويدخل عليهن ويسبب وجود الاولاد بينه وبينهن، هذا خير كثير. تزوج المختار عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم تسعا باذن الله، حصله الله بمزيد خمس بدل مع الاربع، وعدل بينهن ونفع الله بهن الامه بالتعليم والتوجيه والارشاد. وهكذا تزوج الصحابه، هل تزوج اربع او تزوج اثنتين او تزوج ثلاثا، وارشدوا الامه ونفعوا الامه. فهكذا من كان في زماننا اذا نصح واجتهد وعدل فلا شيء عليه، واذا قصر فالاثم عليه. والواجب على الزوجه ان تعينه على الخير، والا تشتد في هذا الامر، بل تتسامح وتعينها على الخير وتحب الخير لاخواتها في الله. فنصف زوج وثلث زوج وربع الزوج خير من العدل، كونها مع زوجي معها ضره او ضرتان او ثلاث خير من بقائها في البيت بلا زوج معرضه للشيطان ولنواب الشيطان محروم من الاولاد. هذا ينبغي ان يلاحظ حتى لا تحصل غيرها المانعه من هذا الزواج الذي ينفع الله به الامه. وينبغي لمن بليت بالزوجه الضره ان تحسن الكلام مع زوجها، وان تنصح له في عدله، وان يعدل بين الجميع. ولا يلزمه العدل في الحب، الحب بيد الله مو بيده، الحب والجماع ليس بيده، يدفع الشهوه وما في القلوب، لكن يعدل في النبيذ والنفقه عليهن الى غير ذلك مما يستطيع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يقسم بين النساء فيعدل، ويقول اللهم هذا قسمي بما املك فلا تلومني بما تملك ولا أبلغ. نعم. هذا إذا كان زوجاً صالحاً واستطاع أن يعدل، فإن لم يستطع هل يجوز لها طلب الطلاق؟ نعم، إذا لم يعدل لها طلب الطلاق. نعم. زوجاً يشارك زوجها في تأسيس حياة المال زوجية من الناحية المادية، فتصبر على جميع المصاعب التي تواجهها. وبعد أن يتيسر حاله يتصرف الرجل على أساس أن المال ماله وليس لها أي حق فيه، ما حق ذلك؟ وعلى ما شرطه، وعلى ما شرط. إذا كانت قد شرطت عليه أنه كالسلف والقرض، وأن المال مالها لها نصفه وله نصفه، وأنهما يتعاونان، فهما على ما شرطا. فإن كانت تعطاه تبرعا وهبة له ومساعدة له فلا ترجع به ولا تمن به عليه. هذا يختلف بحسب ما وقع بينهما من الشرائط والمفاهمة. فإن كان هبة وعطاء ومساعدة له فهو له على ما فعلت، وإن كان مشارطة أنه بينهما وأنه قسم الله بينهما فراقا المال بينهما والتأديب بينهما فهما على شرطه، على ما شرطه. وإذا كان يعلم أنها ما أعطته ذلك إلا لأجل بقائه معها واستمرار العشرة بينهما فإنه لا يحل له أن يأخذه بغير حق، إذا فارقها يرد ما أخذه عليه ويعطيها ما أخذه منها، لأنها إنما بذلته للتعاون معه ولتثبيته على الشرط الحميدة ولبقاء المودة بينهما والعشرة بينهما. فإن أخذ النقود وتزوج غيرها وتركها بلا عائل أو أي مال، هذا إلى المحكمة، إذا تسمح تطلب المحكمة. ما حكم رجل طلب زوجته في نفس الزوجية وطلبها واشترط في طلبها المهر كاملا علما بأنها لا تستطيع الزوج وبقت على هذه الحال 3 سنوات؟ ما حكم رجل طلب زوجته في نفس الزوجية وطلبها واشترط في طلبها استرداد المهر كاملا علما بأنها لا تستطيع الزوج وبقت على هذه الحال 3 سنوات وأنجبت منه بنت ولا يطلق علينا وتزوج هو في هذه الفترة مرتين. هذا إلى محكمة لا حق له إذا كانت مطيعة ليس له حق في المهر، وإذا تنازعت معه فمرجئ المحكمة تطالبه بالمحكمة والمحكمة تنظر في الأمر يعني خصومة، لكن لا حق له في المال إذا كانت لم تقصد فيه. نعم. ما حكم تعليق صور الأشخاص والحيوانات في المنازل مع العلم بأن القصد من تعليقها ليس عبادتها ولا تقديسها وإنما للدين فقط؟ لا يجوز تعليق الصور في المنازل، لا صور بني آدم ولا حيوانات، لأن الرسول نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، قال لا تدع صورة إلا طمستها، ولما راى عند عائشة صورة معلقة على بعض الأبواب هتك ذلك وغضب، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال وحي ما خلقت. ولما راى بعض الصور في جدران الكعبة لما فتح مكة أمر بها فمحيت بالماء ومسحت الثياب حتى زال، ولا يعلق شيء من الصور في الجدران ولا في الصخور، بل يزال ذلك كله ويقضى عليه. أما إذا كان في فراش يوطأ ويمتهن فلا حرج، إذا كان في فراش بشاط يوطأ ويمتهن فإن هذا لا يضر ولا يمنع دخول الملائكة لأنه ممتهن. إن كانت الصورة غير كاملة يعني لكن ما لها رأس محلوهة الرأس لا تضر، لكن الرأس غير موجود محلوهة الرأس، لا الرأس موجود ولكن نصف الجسم غير موجود. لا أصوات الرأس في عندها أصوات الرأس. نعم. معلق على لا تبدأ في صورة ولا كلب. أما إذا كان يمتهن إذا كان في بساط يمتهن لا تمنع. ما رأي فضيلتكم في قضية الجن أن الجن يدخل في الإنسان وأن بعض المشايخ يستطيع إخراجه من الإنسان، وهل يوجد في هذه الأيام من أهل العلم من له القدرة على ذلك؟ هذا واقع قد كتبنا في هذا الكتاب تنشر هذه الأيام إن شاء الله، فأجمع العلماء على أنه يقع دخول الجن في الإنسي ويتكلم على لسانه، هذا واقع من قديم الدهر وحديث، والقراءة من العلاج، قراءة على العلم الخير عليه القوة والبصيرة من أسباب خروجه إذا كان مؤمنا إذا كان مسلما، أما إذا كان كافرا فقد يتعذر خروجه قد يتعسر قد يؤذي وقد يحتاج إلى الضرب والوعيد ليضربه القاري، والضرب يكون عليه لا على المجنون، الضرب يكون عليه فقد يخرج بسبب ذلك إذا توعد وظلم، وإذا كان مؤمن يخاف الله في الوعظ والتذكير يخرج. نعم. هل صحيح أن أكثر المرضى في مستشفى الساحة النفسية هم الذين دخلوا مجنون؟ الله أعلم ما بلغ هذا الشيء. ما حكم السفر للخارج للمدة؟ وهل يجوز كشف الوجه فقط وكشف الشعر؟ لا يجوز سفر الغارب بهذه الكفار للنزهه والسياح، لا، لانها خطر شرهم عظيم وانواع الكفر الظاهره وانواع الفسوق والخمور والزنا والفساد، فلا يجوز السفر الى بلاده، ويكتفي المسلم ببلاده والتنزه فيها، يقول صلى الله عليه وسلم انا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين، ولان الله جل وعلا قال انني توفاه مالكا ظالمي أنفسهم يعني بلقاء بين أرض المشركين، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مصابين الأرض، قالوا قدر الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، توعدهم على إقامة بين المشركين بغير عذر بجهنم نسأل الله العافية. فالحاصل أن التوجه إلى بلاد الكفرة واللقاء بينهم ولو أياما قليلة لا يجوز لما فيه من الخطر العظيم على العقيدة والأخلاق، كثير من الشباب الذين يذهبون إلى هناك قبل استحكام العلم والبصيرة يرجعون بغير دينه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى لو أمنت الفتنة ما تؤمن الفتنة في بلاد الكفر؟ نعم ما تؤمن. هل يجوز لها السفر الى البلدان العربيه او الاسلاميه؟ كلها خطر اليوم. البلاد الاسلاميه فيها شر عظيم، وقول الله لك مصر والشام والعراق فيها شر عظيم، وقول الله فينبغي الحذر من ذلك والبعد عن اسباب الشر والخطر. نسال الله للجميع الهدايه. وان كان السفر للعلاج قد يعفى عنها اذا كان معها من مع المراه ومع الشاب من يلاحظه ويعتني به من الرجال المصيرين الأحيار ليصونوا المرأة ويصونوا الشباب عن أسباب الفتنة فقد يجوز هذا، ولكن علاج الداخل يكون أسلم وأبعد عن الفتنة. ما حكم إزالة الشعر من الجسم كزينة للزوج وكذلك ترتيب الحواجب بالموس أو المصفى؟ الحواجب لا تعرض لا يعرضها ولا شعر وجه العادي. أما لو نبت شيء من خارج المعتاد كالشارب أو اللحية فلا يزال، أما الحواجب لا تزال ولا يتعرض لها لا بالترقيق ولا بغير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، والنمصة أخذوا الحاجب أخذوا شعر الحاجبين أو بعضه أو شعر الوجه. صلاة الكسوف لو كسوف الشمس بعد العصر يصلي صلاة الكسوف، هكذا صلاة الطواف إذا طاف الكعبة بعد العصر يصلي صلاة الطواف على الصحيح. نعم. هل يجوز الصلاة في المسجد الحرام في أي وقت؟ لا، إلا ذوات الأسباب مثل الطواف مثل سنة حيث المسجد، أما الصلاة التي لا سبب لها لا، لا يصلي في المسجد الحرام، هذه اللي فيها ضعيف، ولكن مثل الناس. وصلاة الضحى؟ صلاة الضحى صليها في بيت أخوة. هل يجوز إعطاء الأخ أو الأخت من الزكاة مالي في مساعدة الزواج وهم مستحقين؟ نعم. لا كان الأخ مستحق وكان إعادة إلى الزواج أو الخال أو ابن العم يعطى من الزكاة ما يساعد على الزواج. ما حكم صلاة الجنازة للنساء عند تواجدهن في المسجد؟ ينبغي مشروع للرجال والنساء، صلاة الجنازة مشروع للجميع في البيت وفي المسجد جميعا، صلي مع الرجال في المسجد او صلي عليها في البيت كله طيب. منهي عنه خروجه الى المقبره، هذا منهي عنه، لا يزور من القبور ولا يدفع الى الجنازه الى القبور، اما الصلاه على الجنازه في البيت او في المسجد هذا مطلوب من الجميع. ما حكم امامه المراه في الصلاه وبصوت عالي؟ نعم. ما حكم امامه المراه في الصلاه وبصوت عالي؟ نعم لا باس، الام خواتها هو وسطهن ترفع صوتها حتى يسمع لها بالقراءة والتكبير وهي وسطها، فعل هذا أم سلمة وعائشة في بعض الأحيان، وفيه فوائد تتعلم الجاهلة تستفيد التي يفوتها بعض المعلومات، صلاتهن جماعة بعض الأحيان فيها خير كثير، لا إذا أمتهن طيبة امرأة الصالحة طيبة حتى تبصرهن وحتى يقتدي بعضهن ببعض الطمأنينة وعدم العجلة في الصلاة. لدي مصحف من المصاحف التي أوقفها أصحاب الخير، وعند القراءة فيها فإن الثواب يكون للقارئ ولفاعل الخير، هل يمكن أن أدفع ثمن المصحف للفقراء أو أن أوصل مصحف بدلا منه في المسجد ويكون كل ثواب القراءة؟ لا، اشتري مصحف ما ينفع مصحف المسجد ويبقى في المسجد، لا تأخذه من المسجد، إذا أردت المصحف اشتري من المكتبات وأقرأي فيه، أو اطلب من الأوقاف عندهم مصاحف اللي طبعت على حساب الملك، اطلب من الأوقاف يعطونها، وأما دفع ثمن الوقت لا دفع ما في حاجة، فضل الله واسع، يأجره ويأجر الوقت، فضل الله واسع سبحانه وتعالى، لكن أجر القراءة وللواقف أجر ما وقف. الحمد لله، قل الله أسمع. ما حكم استخدام جهاز قتل الحشرات أيضا بأن الحشرات تأتي للجهاز وبمسها للجهاز فقط؟ استعمال الجهاز الذي يجلبها ويجرها فقط أولى وأحوى، لأن يخشى يكون من باب تعذيب في النار، والتعذيب في النار قد نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الشيء العادي النبات العادية إذا جاء إليها الفراش وأحرق نفسه ما على الناس منه، لأن هدعت الفراغ إذا سبت النار يهوي إليه، لكن استعمال جهاز من طبيعته من يجر هذه الفراغ إلى النار يجره على سطح الوحوة. ما حكم عبادتها بالفخار في ذات الحسنة؟ طيب لا حرج. هل يجوز إعطاء الزكاة للأبناء إذا كانوا كبار ولهم أزواج وأبناء من الذكور والإناث؟ لا يعطى الأولاد الزكاة، الأولاد والآباء والأمهات لا يعطى من الزكاة، الأصول الفروع، الزكاة لا تروح في الأب ولا في الأم ولا في الجد ولا في الجدة ولا في الأولاد ولا في أولاد البنين ولا في أولاد البنات، الزكاة لا تدفع لهم، لكن في الأخوات والإخوة والأمام والعمات لا بأس، والأخوال والخالات لا بأس، أما الفروع والأصول لا. ما حكم عدم الوفاء بالنذر وإذا نسيت عدد الركعات التي نذرتها فما العمل؟ إذا كان الطاعة لا بد من الوفاء، النبي عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن يعصي الله فلا يعصي، إذا نذر صلاة أو صوما شرعيا تفيد، وإذا نسيت تعمل باليقين، نسيت عدد الصلوات أو الركعات تعمل باليقين تحتاط. ما حكم مسح المصحف وتتبع مع الإمام للمرأة في صلاة التراويح؟ لا ينبغي، لا لأن يشغل عن الطمأنينة والخشوع ويأتي بالعبث، السنة أن يكون خاشعا واضع يده اليمنى على كفه اليسرى على صدره خاشعا بقراءة الإمام وسماعها، فلا يستعمل المصحف بل يستمع وينصت. إذا لم تكن القراءة واضحة أو لم تستطع سماعها يقرأ، لكن ما يسمع، ما يسمع أو يسمع لكن ما يفهم لأجل بعد الإمام يقرأ النص. نرجو من سماحتكم التكرر بالتحدث إلى الأزواج في الندوات المختلفة في المساجد وغيرها وإشعارهم في المسؤولية التي تترتب عليهم كأزواج تجاه أبنائهم وأسرهم. مع العلم أن الرجل عامة عندما يسمع عن حكم الدين في التشدد بالنسبة للمرأة في ساعة زوجها يظن أنها يجب أن تكون مسلوبة بإرادة وبلا رأي أو مشاركة في حياة إمامها. لا بد أن ينصحوا ولا أحد يرى بهذا الحمد لله. وقت النصائح لا بد أن يبدأوا ويوجهوا ونسأل الله يهدي الجميع. إذا تكفل أحد بتكاليف حاجي هل يكون لي أمر الحاج بمالي؟ لك أجر الحج وله أجر المال، ولك أجر الحج وسقوط الفريضة وهو له أجر مساعدة في هذا. ما حكم وضع صلاة على الأظافر والصلاة بها؟ إذا كان الطلع من الحناء فلا بأس، أما إذا كان له جسم مثل جن كمناكير يزال عند الغلو. البعض يقول أنه إذا وضع على طهارة يجوز سجود الصلاة به لخمس صلوات. لا هذا لا أصل، هذا غلط. هم يزفون به. لا. الواجب حك وإزالة عند الوضوء. نعم. ما حكم الإسلام في ربط ضرائب المرأة لعدم الإنجاب خاصة وأن السائلة لها خمس أطفال والزوج موافق؟ لا ينبغي هذا إلا بالعذر أن يكون فيها علة مرض تضرها الحمل أو في رحمها علة أو ما أنحو هذا من الأسباب التي يقدرها طبعا، أما مجرد وجود خمسة أو أربعة لا يكفي، قد يموتون قد يموت بعضهم، لا ينبغي ربطها ولا ينبغي تعاطي قطع النساء إلا من علة لا علة فيها يقدرها طبا يضرها الحمل ويشفع على نفسها من ذلك. ما حكم سب المرأة أولادها وزوجها عند غضبها مع العلم أنها حاولت ترك ذلك فلم تستطع؟ عليها أن تحاول، عليها أن تحاول مشاكة لسانها وحفظ لسانها عن سب الزوج وعن سب الأولاد، وعليها أن تتقي الله ورسولها عن ذلك، لا أن يسب الرجل أو المرأة ولدها أو نفسها أو مالها لأن لا توافق ساعات الإجابة، ينبغي الحذر من هذا، سب الأولاد، سب الأموال، سب الزوج، سب النفس، كل هذا يجب الحذر منه. نسأل الله لجميع الهداية التي واجب قريب. أسئلة الباقي قريب ولا كثير؟ نعم؟ هل قبل أو بعد صلاة الجمعة سنة؟ نعم يصلى قبلها ما تيسر غير راتبة، يصلي زي ما تيسر الضحى، وأما بعدها السنة بعدها أربع، وإن صلىها في البيت يدين كفى، ولكن أفضل أربع، صلىها في المسجد أو في البيت. الرجل أما المرأة ليس لها جمعة تصلي ظهر، إلا إذا صلت مع الناس الجمعة فلا بأس. هل يجوز السفر إلى الخارج بالقصد زيارة الخارجي لأنهم لم يتمكنوا من الحضور لزيارتنا؟ زي ما تقدم لا يجوز السفر الخارج أبدا، وجيش الانسدادات وفي المكالمة الهاتفية والمكاتبة ما يكفي، كلام الهاتف والمكاتبة تكفي، إلا إذا كان مسافر عالم يدعو إلى الله عنده بصيرة وعنده علم ولا يخشى على نفسه إلا بالدعوة إلى الله فلا بأس. ما حكم القطر والجمع لمدة أقل من 4 أيام في البلد الواحد؟ إذا كان المسافر يقيم 4 أيام لا أقل في بلد واحدة له أن يجمع وله أن يقصر، يصلي اثنتين ويجمع بينهم العصر والمغرب والعشاء. أما إذا كانت الإقامة أكثر من 4 فإنه يجمع ولا يجمع، يصلي 4 ولا يجمع. نعم. نعم. وإذا حرمت أحرمت في العمرة وتعرضت لتعطيل الحياة وما استطاعت أن تسلم الله. سمى بعدين صاح السيارة لا تعجل أو يستأجر سيارة أخرى. طيب لما نستأذن أثناء الإحرام والتعطيل يكون هذا الإحرام ثم حيث قبل السنة. هذا ما هو معنى لأن السيارات كثيرة متيسرة. لكن هذا الإحرام اللي هي نوصل معه تناول في الإحرام. هذا لها شرطها لكن. لكن ما يعنيها؟ تعطل السيارة إذا كانت سيارات متيسرة ما يكون. لا طبعاً أمر صعب. أما إذا كان مهم تيسر هو دعوه لما تيسر لها سيارة لكن كلهم لا إكمالي أو ما عندهم أجر أو نحو ذلك يكون عذرنا. تقول إنه كمان هي ما يعني ما حل الإسعار اللي هو ما قصر الإسعار إلا الإحرام يعني؟ دعوة الإحرام طافت ساعات؟ أيوة يعني أدت عمرة؟ أيوة بس ما قصر لكن الآن تدبس؟ تدبس ولا في البيت إيه لكن تروح الآن بعد خمسة بالنية هالعمرة لا ما احتاج لها زوج ولا شيء؟ أيه لها زوجها قبل هذا؟ أيه عليها طعام 6 مساكين أو دفع شاة أو صوم 3 أيام هذا يطلبون إما دفع شاة في مكة أو طعام 6 مساكين في مكة كل واحد لها نصف صاع عليها 3 أصواع أو صوم 3 أيام ولو بلد. ما حكم الزوج الظالم لزوجته وهل يجوز أخذ راتبها بدون إذنها؟ الواجب عليه العدل وعدم الظلم، ولا يجوز الظلم لأحد لا للزوج ولا للعين، ليس له ظلم الزوج وليس لها ظلمه أيضا هي، واجب العدالة بينهما جميعا وليس له أخذ راتبها إلا بإذنها إلا إذا كانت مشاركة بينهما عند الزواج أن تعمل وتؤدي لها الراتب فلا بأس، إلا بلا شرع وظلمها ولا أخذ راتبها إلا به. ما أصيبك بأن زوجي قد توفي وأنا أنجبت منه بنتين وولدين فهم كلهم متزوجات ووصى بكل مال لهم فهم أولادي مستأجرين لي الشقة 20,000 فأنا أقول لهم استأجروني من ثلث مال والدكم فيقول لا أرجو إفادتك ليجوز استأجروني من الثلث الذي وصى له أم لا؟ حتى يعرض الشيطان لك إذا عرضت الوصية ننظر الأمر حتى نشوف الوصية لا يكفي له يكفي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.